كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. موقع رواحل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحمد الله تبارك وتعالى أن شرفني بزيارتكم وحضور عقد أخي في الله الأخ أحمد سامح، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، ونسأل الله عز وجل أن يخرج من صلبه الذرية الصالحة المباركة التي تعز الإسلام وتعتز بالإسلام. ولن أتولى الرد على هذا الشيخ الذي يستضعفني لأنه يعرف أنني لن أستطيع أن أدفعه، ولكن جزاه الله خير على حسن الظن، ولا أردن عليه إن شاء الله بمحاضرة كاملة عن ذم المدح. نعم، أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلن أريد أن أخرج عما قد رتبته من كلام في هذه المناسبة وفي هذا المجلس من مجالس الذكر، لأن من نعمة الله تبارك وتعالى على الشباب الملتزمين أنهم في مثل هذه المناسبات يكسرون الوهم الذي رسخ في عقول كثير من الناس من أنه لا يمكن أن يفرح إلا مع المعصية، إن الفرح يأخذ أجازة من التدين ويكون بيصلي وكذا وكذا، لكن في الفرح المحجبة تتبرج والموسيقى وكذا وكذا مما تعلمون، وكأن الناس لا تفرح أو لا يحصل الفرح إلا بهذه الأشياء، في حين أن الفرح الحقيقي هو الفرح بفضل الله وبرحمته، الفرح بالإيمان وبالقرآن، الفرح بطاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأدلف إلى هذه التذكرة بهذه المناسبة، وهي تذكرة تتعلق بمعنى مهم جدا جمعه الله تبارك وتعالى في سورة العصر، تلك السورة الشريفة العظيمة الجامعة التي قال أحد العلماء في تفسيرها: تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج كان يطوف بمدينة نيسابور بعد صلاة العصر ويحمل قالب الثلج على أو قوالب الثلج على كتفه ويطوف في الشوارع، لأن السوق انفض، العصر معناه أن السوق انفض، فكان يحمل قوالب الثلج على كتفه ويجري في الشوارع ويناشد الناس أن يعجلوا بشراء قوالب الثلج قائلا: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. هذه السورة العظيمة جمعت على قصرها ووجازة لفظها من العلوم ما جمعت، ومن ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس، لأنها شملت جميع علوم القرآن. وعنه أيضا: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وعن أبي مليكة الدارمي وكانت له صحبة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا لم يفترقا أو لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر صورة والعصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، سنة مهجورة. وقد صح هذا الأثر العلامة الألباني تغمده الله بواسع رحمته. كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. بعض الناس توهم أن هذا لمجرد التبرك بقراءة سورة العصر، وإنما هي في الحقيقة تذكير من المسلم لأخيه المسلم بما في هذه السورة الشريفة من الأبواب الخيرية التي بها ينجو الإنسان من الخسران المبين، وأنه كأنه يستخرج من أخيه نصيحة إن كان لديه نصيحة، نظرا إلى قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الدهر، وهذا أرجح الأقوال في تفسير كلمة العصر. قيل العصر هو عمر الإنسان ومدة حياته الذي هو محل للكسب أو للخسران. الوقت نعمة قد يكون يعني يستعمله الإنسان في الربح والكسب، وقد يكون سببا في خسرانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا جمع الله لك الصحة مع الوقت الفراغ فهذه نعمة عظمى، لأن يمكن أن يكون إنسان لديه فراغ لكنه مريض، ويمكن أن إنسان يكون سليما معافا لكن ليس لديه وقت. فإذا جمع الله لك نعمة الصحة مع نعمة الفراغ واستثمرتهما في طاعة الله تعالى فبخ بخ. وثبت أن الإنسان لا تزول قدمه من أمام ربه عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفي رواية وماذا عمل فيما علم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الامتحان ذي الأسئلة الإجبارية ليس اختيارية، يجب أن تسأل عنها ويجب أن تعد لها جواب. اثنان من هذه الأسئلة متعلق بالعمر وبالوقت: عن عمره فيما أفناه، ثم خص من العمر فترة العطاء وفترة البذل وفترة الضحية وفترة القوة بين الضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، وعن شبابه فيما أبلاه. يتوهم كثير من الناس أن الشباب كأن الإغراق في المعاصي واللهو هذا حق، ده لسه شباب سيبه يعني يتمتع، أو أنت لسه شابة ليه تتحجبي، ولا يلتفتون إلى أن العبرة بالإنجاز وبالعبادة في وقت الشباب. وجعل الله عز وجل من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. فإذا العصر هو الدهر أو هو الزمان، وهو عمر الإنسان ومدة حياته التي هي محل للكسب أو الخسران. يقول أبو حيان: والإنسان اسم جنس يعم، يعني إن الإنسان يعني كل إنسان لا في خسر، ولذلك صح الاستثناء منه، لأن وجود الاستثناء يدل على أن كلمة الإنسان هنا عامة. إلا الذين آمنوا يعني من بني الإنسان. فسر العصر أيضا بأنه أحد طرفي النهار فترة العشي، وقيل والعصر يراد بها صلاة العصر، وقيل بل هو زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفترة حياته المباركة، وقيل والعصر يعني ورب العصر. لماذا اختص الله تبارك وتعالى وقت العصر بالذات، يعني عند من يخص العصر بأنه وقت العصر، يعني من الزوال إلى غروب الشمس؟ لماذا؟ لأن العصر بيكون السوق انفض، انتهى الناس في الضحى وفي الظهر بتشتغل في الأسواق وتتاجر وكذا. فإذا أتى وقت العصر وقت الراحة بقى والرجوع إلى البيوت بالرزق الذي آتاهم الله. يقول الحسن البصري: إنما أقسم بهذا الوقت تنبيها على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيها. فإذا لم تكتسب، واحد ضيع وقت التجارة حتى انفض السوق ودخل الدار عاد إلى أولاده، ماذا يحصل؟ سوف يطوف حوله العيال كل يسأله حقه، تقول الأطفال أطعمني، تقول الأمة كما جاء في الحديث أطعمني وإلا أعتقني أو بعني، تقول الزوجة أطعمني وإلا طلقني. فإذا يتوف حوله من يسأل عنهم ومن يعني يمونهم، وهو قد ضيع الوقت ولم يكتسب شيئا. نفس الشيء سيحصل يوم القيامة إذا الإنسان لم يغتنم نعمة العمر ونعمة الوقت على الوجه الأكمل، فإنه سوف ينتهي هذه الدنيا وينتقل إلى وقت الحساب ويسأل عن النعيم الذي كان فيه في دنياه، ويسأل عن معاملته مع الخلق، ويعني يطوف به المظلومون كل يدعي حقه عليه. فإذا أنت خاسر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان الذي ضيع وقت الربح وقت التجارة حتى انفض وضاعت الفرصة منه. وهذا قريب من قول الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الدهر والزمان من أصول النعم التي أنعمها الله عز وجل على عباده، ولذلك لشرف الوقت وشرف الدهر أقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت كما في هذه الآية والعصر، وأقسم بأجزاء من الوقت لشرفها كالضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى وهكذا. فلذلك الوقت هو من أصول النعم العظيمة التي ينعم الله بها على العباد. يقول عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف أحدهم الآخر، فمن فاته العمل في الليل فله من النهار مستعتب، يمكن أن يقضي الورد بالنهار، وأن فاته عمل النهار يستطيع أن يعوضه بالليل، فيتعاقب الليل والنهار خلفة حتى يستدرك الإنسان ما فاته في أحدهما. حتى ندرك قيمة الوقت، لو أن إنسانا عاش 1000 سنة ثم أسلم وتاب في اللمحة الأخيرة من العمر، يعني قبل أن يأتيه مقدمات الموت، عاش 1000 سنة كافرا بالله عز وجل ثم أسلم قبل أن يموت بلحظات أو لمحات وقبض، فإنه سوف يبقى في الجنة أبد الآباد. فلا شك أن أشرف الأشياء في حياة هذا الإنسان هي حياته تلك اللحظات التي أسلم فيها. فنفس الوقت انظر إلى قيمته وبما يعود على الإنسان. الكلام في أبواب الخير التي يتضمنها قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يطول جدا. فنختص بوظيفة هي من أيسر الوظائف والأعمال الصالحة، لا تتطلب منك شيئا فقط أبدا سوى أن تخلص بقلبك وأن تحرك لسانك، الدعاء وذكر الله عز وجل، شيء يسير جدا، ما فيهوش أي مشكلة، ما فيهوش أي معاناة، لا توجد فيه أي مشقة أو كلفة سوى هذا الشيء اليسير. بالدعاء وبالذكر تحصل على ثواب عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم، يعني في الدنيا لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيها، مع أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب ولا لغوب ولا حزن ولا حسرة، لكن الشيء الوحيد الذي يتحترون عليه حتى بعد دخولهم الجنة حينما يتذكرون وقتا مر بهم في الدنيا أضاعوه ولم يستثمروه في ذكر الله تبارك وتعالى. فمرور الوقت حجة على العبد، فعليه أن يغتنمها. الناس يدعو أحدهم للآخر الناس بمناسبة ميلاده يقول له عقبال 100 سنة، عند المجوس لما كان واحد يعطس يقول له عيش 1000 نيروز، يعني عيش 1000 سنة. بيعمل عيد لما بيمر سنة من عمره، وفي الحقيقة هو يعمل المفروض مأتم وليس عيدة، مش احتفال. لأننا نؤمن أن كل إنسان حينما يولد وقد سبق القدر بكتابة أشياء معروفة منها إيه؟ أجله. فبأنت كل إنسان نزل إلى هذه الدنيا وهو قد قدر له أجل وعدد معين من الأنفاس، إنما نعد لهم عدا. فحقيقة الأمر الإنسان حينما يولد بيبدأ العد التنازلي، الإنسان الساذج السطحي هو الذي يتصور أنه عد تصاعدي، لا ده هو عد تنازلي. أنت هتعيش مثلا 60 سنة، كل سنة بتعدي بينقص عمرك وتكون أقرب إلى القبر، واضح؟ وهكذا. فيقول الشاعر إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من الأجل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من الأجل. فليست زيادة في العمر، ده العمر بينقص، لأن لك كمية محدودة من الأيام سوف تعيشها في هذه الدنيا. الإنسان إذا كان يتجر في تجارة، فبالنسبة لحصول الخسارة، الخسارة نسبية، بمعنى لو أنه يتجر وأمامه فرصة أن يكسب ربح 100%، يعني رأس المال وربح يماثله في القدر، فإذا حصل تقصير وفوت الفرصة حتى كسب 50%، فأصبح رأس المال زائد 50% أرباح. فبالنسبة لما فاته هذا خسارة أم ليس بخسارة؟ خسر 50% كان في إمكانه يفوز بها لكنه فرط، فهذه خسارة نسبية. طيب لو الربح قل، كلما قل فالخسارة بتزداد. طيب ممكن تكون الخسارة بأنه لم يربح على الإطلاق، لكن على الأقل بقي لديه إيه؟ اللي ما ربحش ولا حاجة، اللي ربح 0% بيبقى له إيه؟ رأس المال. فكل التعب راح لكن بقي رأس المال. ما بالك بخسارة من يزحف الخسران حتى يأكل رأس ماله؟ هذه خسارة فادحة وخسارة محققة. هذا هو نفس المعنى الذي أراد أن يذكره أحد العلماء الذي ذكرته في مقدمة الكلام حينما قال تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج في نيسابور. كان يطوف بالسوق بعد العصر، يعني السوق انفض وانتهى، وهو رأس مال عبارة عن ماء مثلج، قوالب الثلج المعروفة. فهذه قوالب الثلج لم يمكنه أو قصر أو لأي سبب لم يبيعها في وقت انعقاد السوق، انفض السوق وراح الناس إلى بيوتهم وهو لا يجد من يشتري منه هذا الثلج. كل قيمة الثلج في يعني هذا الماء في كونه مثلجا في حالة يعني جسم صلب، لكن إذا الحر أذابه وتحول إلى ماء هل سيبيع الماء؟ لا يستطيع. فذلك كان يحمل قوالب الثلج بعد العصر ويطوف في طرق المدينة ويصيح بأعلى صوته ارحموا من يذوب رأس ماله، لأن الخسارة هنا ستكون في رأس المال. كأن هذا العالم يريد أن يلفت نظرنا إلى معنى سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني الإنسان لا يغتنم العصر والعمر ونعمة الوقت. وحكم على جميع بني آدم بلا استثناء، جميع بني آدم الأصل فيهم أنهم إيه؟ في خسر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فحكم عليهم جميعا بالخسر، وطبعا كلمة الإنسان حينما تذكر في القرآن الكريم يعني تفهم منها إذا جمعت مواضع ذكر الإنسان هذا الكائن البشري ناقص الوحي الإلهي يسمى إنسانا، يعني قبل أن تعالجه نصوص الوحي الشريف يسمى إنسان. فكلمة الإنسانية ليست كما يعني يسر الآن بين الناس تعظيم كلمة الإنسانية، خلي عندك إنسانية فده عمل إنساني نبيل، لا بالعكس، إنسان في القرآن الكريم دائما مرتبطة بهذا المخلوق البشري الخالي عن هداية الوحي الإلهي. ذلك إذا دائما في ذم الإنسان هو طباعه البشرية بدون هداية الوحي وبدون نور الوحي. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهكذا. فهي تشير دائما إلى هذا المخلوق قبل أن يتناوله العلاج الإلهي بالوحي الإلهي وبنصوص الوحي الشريف. فحكم على جميع بني الإنسان أنهم في خسران، يضيعون الفرصة التي لا تتكرر، إذا مضى العمر لن يعود إليك، أي لحظة فاتت لو بذلت مال الدنيا لن تعود إليك. فكل البشر في خسران ولا يلتفتون لاغتنام الفرصة قبل أن تفوت، ثم استثنى فقط فئة واحدة، فقط هؤلاء هم الذين ينجون من الخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وطبعا هذا وراءه فقه عظيم جدا يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، لكن لنركز على الوظيفة التي نؤثر أن أذكر نفسي وإياكم بها، وظيفة الذكر لا تكلف شيئا على إطلاق. الذكر كل عبادة لها وقت، يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في أوقات تحرم فيها الصلاة أو تكره، في أوقات أنت منهي فيها عن الصيام كأيام التشريق وكيوم عيد الفطر، هناك الحج له وقت معين ولا ينعقد الحج في خارج أشهر الحج، وهكذا. العبادة الوحيدة التي رغب الله عز وجل فيها بلا حدود بلا حدود، حتى لم يقيدها بأي قيد، بل أمر بأن يأتي بالإنسان كثيرا كثيرا كثيرا، هي ذكر الله تبارك وتعالى. يقول تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم نفس المعنى، الحث على كثرة الذكر، على إدمان، كما أن هناك إدمان المواد المخدرة وكذا وكذا من هذه المواد، من هداه الله إلى الذكر وواظب عليه فإنه يصير مدمنا للذكر، لا يستطيع أن يستغني عنه، يصير هو الهواء الذي يتنفسه والماء الدم الذي يجري في جسده، ويشعر بقرب الله عز وجل ومعيته، وتتغير كل شيء في حياته إلى البركة وإلى يعني التوفيق. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول وصدر هؤلاء الثلاثة: ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سئل الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن القدر الذي يصير به الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال رحمه الله: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني نحن نعلم أن الذكر أو الدعاء نوعان، هناك ذكر مقيد أو أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أذكار المقيدة هي الأذكار الموظفة، بمعنى أن عند كل وظيفة بتذكر ذكرا معينا، إذا استيقظت من النوم، إذا دخلت الخلاء، إذا خرجت، إذا أكلت، إذا شربت، إذا شربت لبنا أو شربت يعني أي مشروب آخر غير اللبن تختلف، إذا ركعت، إذا سجدت، إذا مشيت إلى المسجد، إذا خرجت إلى العمل، إذا ركبت الدبة، إذا وهكذا، تستوعب عامة أحوال المسلم في العبادات والعادات. فإذا واظب على هذه الأذكار الموظفة في الصباح والمساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذه المعية هي معية الحفظ والكلاءة، أنا المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، غير المعية العامة بالسمع والبصر والمراقبة. لكن هذه معية خاصة، معية الحراسة والكلاءة والرعاية والحماية والنصرة. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة أو حسرة يوم القيامة. وفي حديث آخر: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا كأنهم قاموا عن جيفة حمار، كأن كان جثة حمار متعفن وهم كانوا يجلسون يأكلون منه. فدل هذا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في أحوال معينة. فأبواب الخير كثيرة، وهذا الباب خاصة في هذا العصر الذي يتلهى فيه الناس بكثير من الملهيات التي تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وتشغلهم وتشتتهم يمينا وشمالا، فتضيع منهم نعمة العمر وهم يحسبون أنهم فائزون، وفي الحقيقة يخسرون الكثير. فإذا عبادة الذكر عبادة عظيمة جدا وعبادة شريفة، والموفق من وفقه الله للمحافظة على الذكر باستمرار، حتى يقول الناس عليه مجنون، كما أو حتى يقول المنافقون مجنون في كما روي في بعض الأحاديث الضعيفة. فيواظب على الذكر خاصة في هذه الفترة التي نعيش فيها، والدعاء والاعتصام بالله عز وجل، ويكثر من هذه الأذكار، سواء الأذكار المقيدة أو الموظفة أو الأذكار المطلقة التي أفضلها على الإطلاق قراءة القرآن الكريم، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح والحلقلة ونحو ذلك. أختم بأن ألفت النظر لمعنى معين للأسف الشديد في كثير من الإخوة الملتزمين لا يلتفتون إليه. فكلمة الأوراد أو الورد أو الحزب صارت بسبب البدع التي أضافها بعض الصوفية إليها من الاختراع والإحداث في الدين، واختراع فضائل ما أنزل الله بها من سلطان لأشياء يعني يخترعوها شيوخهم، فصارت كلمة الورد كأنها حكر على الصوفية. كلمة الورد وكلمة الحزب هذا اصطلاح شرعي سلفي سني، ولذلك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى بعض الصحابة اعتذر عليهم وقال: ما حبستني من الخروج إليكم إلا أني كنت كان قد فاتني وردي من القرآن فأردت أن أخضيه قبل أن يخرج إليه. فكلمة الورد كلمة سليمة، مصطلح شرعي ومصطلح رائع جدا. الورد هو النوبة في ورود الماء، يعني العرب زمان في لما كانوا يأتون الأبار حتى يستقوا منها الماء، فكان يقفون في طابور، فكل شخص منهم يأتي عليه الدور ويجيب بعال الجمل بتاعه بيسقي بقى الجمال أو بيجمع الماء ياخد دوره ويمشي. الدور ده اسمه الورد، هو النوبة، النوبة ها النوبة في ورود الماء. فالورد لفظ شرعي ولفظ سني ولا حرج عليه على الإطلاق، ليس هذا فحسب، بل أنت ممكن تخترع لنفسك وردا، لا أقصد اختراع يعني أدعية يعني، ولكن أقصد أن أنت بدل ما قلنا اخترع تقول تفسر على مقاصدك زي الخياط ما بيعمل، يعني بتحافظ على الأذكار المأثورة واضح، ثم الأذية المطلقة أو الأمور التي تخصك أنت وترى إقبالا من قلبك عليها أو تخشى أن تهجرها ولا تخصص لها وقتا، لا مانع على الإطلاق أن أنت يبقى لك ورد، يعني زي ما يعني طاقة الهوية مكتوب فيها الاسم وتاريخ الميلاد والوظيفة والحالة الاجتماعية، الورد وردك قد إيه، يعني لا يتصور يكون مسلم وليس له ورد بقرآنك، لأن أصل الورد في الأذكار هو ورد القرآن، ده الأصل والأساس، كم وردك من القرآن، ظروف الناس تتفاوت، التاجر ليس كالطالب ليس كالعامل ليس ككذا ولا كذا، الناس ظروفها تتفاوت، وبالتالي كل إنسان مطالب أن يكون له ورد من القرآن على مقاس ظروفه ووقته، فهو بيرتب لنفسه في اليوم جزء في اليوم جزئين في اليوم خمس أجزاء حسب ظروف كل إنسان، تتفاوت المسألة، هذا ليس بدعة، هي عملية تنظيمية حتى تلزم نفسك بمقدار معين ولا تهجر القرآن الكريم. نفس الشيء يمكن أن تخصص وقتا هذا الوقت بالذات للاستغفار، وتشوف صيغة الاستغفار في القرآن وفي السنة وما أكثرها، وتواظب على الاستغفار في الوقت ده حتى لا، وبالذات في وقت السحر، والمستغفرين بالأسحار، يعني أنهم يقومون من الليل ثم إذا أتى آخر وقت الليل يستغفرون الله تبارك وتعالى، فهذا استغفار هذا ذكر مطلق، خصص نفسك وقت الاستغفار، ممكن يبقى فيه وقت خاص الدعاء للوالدين خاصة إذا كان قد توفي، هذا دين عليك أن تحسن إلى والديك وتدعو لهما، ودعاؤك لهما إن شاء الله ينفعهما وهو من البر بعد موتهم، فتخصص وقت، إن أنا حتى لأنك لو لم تخصص تتهبر هذه العبادة تماما وتخصر فيها، لكن لما يكون في جدول أنك هذا وقت للدعاء للوالدين. كان الإمام أحمد له يعني عنده قائمة فيها أسماء لعدد كبير من أصحابه، كان كل يوم في السحر بعد ما يصلي يأتي بالقائمة دي ويدعو لأصحابه وإخوانه في الله واحدا واحدا، هذا ورد واضح. فأهم شيء في الموضوع أنك لا تشرع لغيرك، أنت ما تعملش تصميم كلام من عندك أو عدد مرات معين وتقول أنا للناس حافظوا على الورد ده كما يفعل الصوفية، لا، أنت بتفصل لمقاسك أنت ظروفك، أنت بتحاول تعمل نوع من الضبط والترتيب حتى إذا غاب عنك هذا الورد فأنت ستهجر القرآن، ستهجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد مع أن يعني عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتبر من أفضل الأذكار على الإطلاق بعد القرآن الكريم، أفضل الذكر على الإطلاق هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عامة المسلمين لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ذكر اسمه الشريف فقط، لا يفكر أنه يخصص وقت وبالذات ليلة الجمعة ويوم الجمعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 1000 مرة 2000 مرة 10,000 مرة، لأنك لما تقيد نفسك بعدد هو ذا ذكر الله كثيرا، وكثيرا دي تختلف من شخص لآخر، فلا تتحرج من أن تنشئ لنفسك وقت معين حسب ظروفك، وتفرض على نفسك عددا لا تأتي بأقل منه، سأستغفر الله 50 مرة 100 مرة 1000 مرة وهكذا في عامة الأذكار، يكون في ورد الاستغفار ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس تتعبد بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط عند ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. نفس الشيء ورد الدعاء للوالدين كما ذكرنا، ورد الدعاء للإخوة في الله ولسائر المسلمين، إذن هي مسألة تنظيمية حتى لا تهجرها لأنها بتكون غالبا في الأذكار المطلقة، أما الأذكار الموظفة فطبيعي الإنسان مش بيهجرها، لما بيأكل بيقول الذكر، لما بيفرغ من الأكل، لما يذهب للمسجد، كونها وظائف مرتبة ودعاء مرتبط بوظيفة معينة فما يعني ما يهجره أحد من المهتمين، لكن الذي يهجر هو الأذكار المطلقة، قراءة القرآن الكريم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار وهكذا. فهذا يعني تنبيه عابر لأننا نحرم من خير كثير بسبب سوء فهم كلمة الورد. الصوفية أساءوا استعمالها وشوهوا معانيها بكثير من البدع، وألزموا الناس بأوراد مخترعة من حيث ألفاظها من حيث أعدادها، ويعني افترعوا فضائل لم ينزل الله بها من سلطان. من قال كذا فلو كذا، ومن قال كذا بيدخل الجنة إلى آخره، فهذا لا يصح. فأنت ما دمت لا تأمر غيرك به ولا تشرع له، إنما هي عملية تنظيمية، فلا حرج أن يكون لك ورد تفصله على مقاسك، على مقاس وقتك وظروفك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ونكرر الدعاء لأخينا الفاضل الأخ أحمد سامح، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وعلى الخير والبركة وعلى خير طائر. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.